الحمد لله على الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل، قال الرابع أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم حاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصره، وغير علي لم يكن كذلك إجماع، فتعين أن يكون الإمام هو علي. أما القدرة فظاهرة وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العام، وأما انتفاء المفسدة فظاهرة لأن المفسدة لازمة لعدم، وأما وجوب نصره فلأن ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. الكلام برد إن الله قادر على أن ينصب إماما يعني معصوما، وأن حاجة الأمة إلى هذا الإمام قائمة، ولم يكن هناك إمام معصوم إلا علي بن أبي طالب، فتعين أنه هذا هو الإمام المعصوم. أنا خلاص الكلام الرافض هنا. نعم. والجواب أن هذا هو الوجه الأول بعينه، ولكن قرر نفس الوجه الأول، نفس الكلام الأولاني الذي قاله في أول وجه من وجوه يعني كلامه في يعني أن الإمام معصوم اللي هو علي بن أبي طالب، وأنه وجه الطاعة، وأن الله قادر على هذا الأمر، وأنه لم يكن معصوم غيره، وأن حاجة الأمة إليه لابد من حاجة الأمة إلى إمام معصوم. فالشيخ الإسلام أولا قال هو رجع في آخر الكتاب هنا آخر كتابه إلى ما قاله في وجهه الأول. نعم. وقد تقدمت الأجوبة عنه بملء المقدمة الأولى. نعم. فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع، فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة علي. نعم. إذا كان هو نسب الإجماع، إن الإجماع قائم على هذا، قال إذا كان الإجماع يعني معصوم فهذا خلص، إذا ما يحتاج الأمة إلى علي بن أبي طالب ما دام هي إجماع الأمة معصوم، ليش بدك إمام معصوم؟ تقول يحتاج إمام معصوم؟ خلاص تقول الإجماع معصوم والأمة أجمعت على هذا، خلاص يبقى الإجماع الأمة هو يكفي في الأسماء، يعني يلزمه بقوله. نعم. وإن لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي. نعم، إذا ما كانش الإجماع معصوم يصبح الدلالة على عصمة علي باطل، ويقول هو أن قام الإجماع على أن علي كان معصوم. نعم. فبطل الدليل على التقديم. نعم. ومن العجب أن الرافضة تكتف أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع. نعم. وهم أبعد الأمة من معرفة النصوص والإجماع. نعم. يعني يقول لك انه يجيبوا حججهم يقول لك قائم النص عليها والاجماع عليها، وهم ابعد يعني عن النص والاجماع، لا يحتجوا بالنصوص، نصوص القران والسنه الصحيحه، وانما يجيبوا عندهم نصوص يفترونها يكذبونها على الامه على الامه الائمه والاجماع، ما عندهم اجماع، الاجماع كله قائم على غيره، ما عندهم اي اجماع، فلم يعني كل مسائلهم التي قالوها ما عليها اي اجماع، كل الصحابة كانوا على خلافها، وهم كل الصحابة كلهم كانوا كفار إلا ثلاثة، وين إجماع بقى؟ وين إجماع يقام على أي قضية من القضايا؟ وقد أخرجوا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، ففين الإجماع؟ نعم. إجماعات واستدلال بها، إخلاق السنة والجماعة. نعم. أن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع. نعم. السنة والجماعة، السنة والجماعة، السنة النص. لأنهم أخذوا بالسنه بأهل السنة والجماعة لأنهم يأخذوا بالنصوص كلام الله وكلام الرسول، والجماعة على أنهم يأخذوا بالإجماع، هذا استدلال أهل السنة. أما الشيعة لا عندهم نص القرآن، هذا يقول لك ما هو القرآن الموجود، القرآن الحق كان عند الإمام وخبأ وقال ما يظهره، وهو موجود عند الإمام الغائب، إذا ما في قرآن، قالوا هذا القرآن قد جمعه الصحابة والصحابة كذابون، هذا ما يقولون، فلك عندهم قرآن مكذوب إذا ما في نص. ثم السنة، هم يقول السنة اللي نقلها الصحابة والصحابة كذابين، إذا ما في سنة بس، وإنما عندهم الذي يعملوا على ما كذبوا على العلم، كذبوا على علي وكذبوا، فأصبحوا لا عندهم نصوص ولا عندهم إجماع، لا كتاب ولا سنة. وأما الإجماع مع عندهم إجماع لأن قالوا كل الصحابة كانوا كفار إلا ثلاثة، إذا ما في إجماع ثلاثة فكيف يدعوا أنه يقول لك هذا قام عليه النص والإجماع؟ لا عندك نص تعتمد عليه ولا عندك إجماع. نعم. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع. نعم. ونحن نتكلم على هذا التقرير ببيان فساده وذلك عن بنوده. أحدها أن يقال لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نص الإمام المعصوم. مثلا أول شيء هذا. ما في حاجة داعية إلى إمام معصوم. ما في حاجة إلى هذا لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه ومبين في الأشياء. فأنا نزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء. والرسول يقول تركتكم على مثل المحج. هذا الطريق. لا يجيب بعض عنها إلا هذا. واضح الطريق واضح. القرآن موجود، السنة موجودة، الدين خلاص مش ما نحتاج إلى إمام بقى معصوم. وإنما يجتهد المسلمون وينفذ أمر الله، أمر الرسول. نعم. وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته. نعم. وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة. نعم، عصمة الأمة اللي هو إجماع. خلاص. لا تجتمع أمتي على غلط، خلوا بالك. فأمة الدين. فأصبح عندنا القرآن موجود، السنة موجودة، والأمة لا تجتمع على غلط. إذا اجتمعت كلها على رأي، كلها. خلاص. إذا ليش ما نحتاج إمام معصوم؟ في حاجة لإمام معصوم. نعم. قصد الإمام المعصوم هذا هم أصلا تصرفاته كلها يقولون إنما عملها على غير الحق إنما عملها تخلي تصرفات علي بن أبي طالب إنه والله يسكت ما قال أنا إمام معصوم يقول لك كان خايف طيب إذا كان إمام معصوم خايف فيه طيب بايع أبو بكر وبايع عمر وبايع كذا يقول لك أنا كان فعل تقية على غير الحق وفي نفس الشيء بين لأن هذا كذا فعل كمان تهمه بأنه كذاب وأنه يظهر في الأفعال أنت ماشي من كل أعمال يعني الذين قالوا أنهم معصومين خلوا يعني هم نفسهم قالوا أقوالهم اللي هي على خلاف يعني عقيدتهم قالوا أنها على خلاف الحق حسن بايع معاذ قال لك لا كان هذا يعني إنما هذا تقية تقية بايع يعني حسين بكل علم فإذا قول هذا الذي قالوه بالعصمة يعني هو نفسهم هم مناسبين له ثم الإمام الأخير المعلق هم قالوا الإمام معصوم مش مول ليس له وجود فإيش فائدة العصمة لكن هو من 260 لليوم ليس له وجود ولا الناس يقدر توصل ولا هو يقدر يوصل إلى بإيش بحاجة الأمة إلى أمه وين الإمام معصوم هذا؟ ما بيعرف نعم قالوا لأن من كان من الأمم قبلنا كان إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها طيب هذه الأمة خلاص لا خير ما في نبي بعد نبيها والله سبحانه وتعالى يعني بين لهم الحق والنبي تركهم على تركنا على المحجة البيضاء نعم فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة. نعم. فلا يمكن أحد منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا قام الله من يبين خطأه فيما بدله. صح. فلا تجتمع الأمة على ضلالة. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. وقال إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة. نعم. إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الجماعة. الثاني إن أريد بالحاجة أن حالهم مع وجوده أكمل فلا أريد أن حالهم مع عصمة الإمام أكمل وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله ولا يجب عليه فعله وأريد أنهم مع عدمه يدخلون النار أو لا يعيشون في الدنيا أو يحصل لهم نوع من الأذى فيقال هل أن الأمر كذلك؟ فلما قلت إن إزالة هذا واجب؟ ومعلوم أن الأمراض والهموم والغموم موجودة والمصائب في الأهل والمال والبلاء موجود والجوارح التي تصيب بالثمار موجودة وليس ما يصيب الوضوء من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأسباب والله تعالى لم يزل ذلك. نعم. الثالث أن قوله عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. يقال له لما قلت إن الداعي فاعل والصارف منتفي، وقوله حاجة العالم داعية إليه. يقال له الداعي هو الذي يكون داعيا للفاعل، فلما قلت إن مجرد الحاجة داعية للرب تعالى فيها. وكذلك قوله وانتفاء الصارف، وأنت لم تدع إلا عدم المفسدة في أدعيتها، فلما قلت لا مفسدة في ذلك، كما يقال إن الواحد منا يحتاج إلى المال والصحة والقوة وغير ذلك. الرابع أن قوله إن الله قادر على نصب إمام معصوم، أتريد به معصوما يفعل الطاعات باختياره والمعاصي باختياره، والله تعالى لم يخلق اختياره كما هو قوله. أم تريد به أنه معصوم يفعل الطاعات بغير اختيار يخلقه الله فيه؟ فالطالب الأول كان باطلا على أصله. على أصله. لأنهم هم قدرية. نعم. لأن الله عندهم لا يقدر على خلق مؤمن معصوم بهذا التفسير. نعم. كما لا يقدر على خلق مؤمن وكافر عندهم بهذا التفسير. نعم. فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الحي المختار ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دون المعصوم. وإن قال بهذا الثاني لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ولا على كف المعصوم. خلاص أصبحنا شذور، ما في أي شيء. ما الاختيار. نعم. وحينئذ فسائر الناس يكادون على طاعتهم وترك معاصيهم أفضل منهم. فكيف يكون الإمام المعصوم الذي لا ثواب له أفضل من أهل الثواب؟ نحن إلزام في غيرنا. السؤال يناقشه على أنه عنده مقبول، هذا ما في ديه. نعم. فتبين انتقاض مذهبهم الذي جمعوا بين متناقضين، بين إيجاد خلق معصوم على الله وبين قوله. نعم. إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره، بحيث يزاد على فعله الطاعات وتركه المعاصي. نعم. الوجه الخامس. نخف إن شاء الله.